القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديق المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع إبداعات واحد من مشاهير ملحنين أغنى دولة الغناء والطرب بعطائه الفياض، هو الموسيقار الموهوب محمود الشريف. ومحمود الشريف صديقي المستمع هو الذي اكتشف موهبته الفطرية بنفسه وهو ما زال صغيرا. تعلم أصول الموسيقى العربية والعزف بالعود على يد الموسيقي السكندري الهاوي محمد بيك فخري، واستوعب العديد من الأدوار والموشحات على يد الشيخ علي الحارث الذي كان مغنيا مشهورا. بدأ محمود الشريف حياته الفنية مغنيا في إحدى الفرق المتجولة في مدن الوجه البحري وقراه، ومن الإسكندرية حيث بدأ مشواره الفني في مسارحها وفرقها الاستعراضية، جاء إلى القاهرة وهنا تفتحت له الأبواب ورحبت به الإذاعة ملحنا له أسلوب خاص يتسم بالشعبية الخالصة، فعهدت إليه بتلحين بعض مختاراتها الغنائية لعدد من المطربين والمطربات. نستمع منها إلى هذا اللحن: على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين، ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين، على الحلوة والمرة. كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي، غناء عبد الغني السيد صاحب الصوت الشجي. I'm اشرب الهسني فرضت شخصية محمود الشريف المتفردة وجودها في عالم الألحان، خاصة في اللون الشعبي، فاكتسب احترام المشتغلين في الحقل الفني. ومن ألحان محمود الشريف نستمع من المطرب القدير كارم محمود إلى هذه الطاطوقة: عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقتي النوم من عيني، خير إن شاء الله، ده بعدك والله، والله ده بعدك كان على عيني. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. قدام عيني خلى عينيا تشوف إلى جانب المطرب عبد الغني السيد الذي كان له نصيب كبير من ألحان محمود الشريف، نجد أن محمد عبد المطلب المطرب الشعبي الكبير حظي هو أيضا بمجموعة وافرة من ألحان الموسيقار محمود الشريف، ولنستمع معا إلى إحدى هذه الأغنيات التي تقول كلماتها: ونمالي ونمالي ونمالي يا بوي ونمالي، عمر الأيام ما حتصفالي، طول ما انت بعيد عني يا غالي، وغلبت أقولك تعالالي، تعاندني وتقول وانا مالي. كلمات الصحفي والكاتب جليل البنداري، غناء محمد عبد المطلب. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي. عمري الايام ما حتصفالي، طول ما انت بعيد عني يا غالي، عني يا غالي. حتصفالي طول ما انت بعيد عني يا غالي، عني يا غالي. وبنفسي اقول لك تعالالي، تعاندني وتقول وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي قلبي وفضت واحصل بين قلبي وبين قلبك، الشوق كان فضي وفضت واحصل بين قلبي وبين قلبك، سألني عليه عيني تجاوبك، سألني عليه عيني تجاوبك، طول ما انت بعيد عني يا غالي. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي. ده انا قادر على بعدك عني ولا بسمع كلمة تطمني، انا قادر على بعدك عني ولا بسمع كلمة تطمني ولا صايج حد يكلمني ولا صايج حد يكلمني طول ما انت بعيد عني يا غالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي ولا بسمع كلمة تطمني لنا ولا بسمع كلمة تطمني ولا صايج حد يكلمني ولا صايج حد يكلمني طول ما انت بعيد عني يا غالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي يا مالك الايام تتحول ونعيد الماضي من الاول يا مالك الايام تتحول ونعيد الماضي من الاول واتهنى حدك بعد ما طول واتهنى حدك بعد ما طول حرماني في البعض يا غالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي شارك الموسيقار محمود الشريف في تلحين العديد من البرامج الغنائية التي كانت تنتجها الإذاعة، ثم اجتذبه منتج الأفلام السينمائية ليلحن أجمل الأغنيات لأحلى الأصوات. ومن فيلم سيدة القطار بطولة يحيى شاهين وإخراج يوسف شاهين عام 1952 تغنينا بطلة الفيلم ليلى مراد من بعيد يا حبيبي أسلم من بعيد من غير ما أتكلم علموني أصبر وأداري لوعتي وديني بتعلم من بعيد يا حبيبي. كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي.